الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فقد عرفنا أن البديع هو وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقته وفصاحته، وهذا التحسين منه ما يرجع إلى المعنى ومنه ما يرجع إلى اللفظ، وقد انتهينا مما يرجع إلى المعنى، وكنا في الألوان التي يرجع التحسين فيها إلى اللفظ، وانتهينا إلى اللون الحادي عشر ألا وهو المواردة. لعل في اسمه العشر ما لا يستحيل بالانعكاس، مع اللون العاشر من المحصنات اللفظية، قال ما لا يستحيل بالانعكاس، يعني أن يكون الكلام إذا قرئ من أوله معناه كما يقرأ من آخره. قال هو كون اللفظ يقرأ طردا وعكسا، يعني يقرأ من أوله ويقرأ من آخره والمعنى واحد. نقول كن كما أمكنك، طبعا مع تغيير التشكيل يعني والضبط، وربك فكبر، وكقوله مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ ما المعنى يعني؟ لا لا لا لا، تدوم يعني مودته، لو قرأت البيت من آخره يعطيك نفس المعنى، مودته طبعا مع ايه؟ يعني ليس بالضرورة يعني الهاء في مودته في الأخيرة، يعني تقرأ البيت بالعكس كما تقرأه من ناحية اللفظ والمعنى واحد. يعني ليس كل واحد معتدون مودته، هذا كل البيت، يعني إذا قرأت البيت من آخره ستقرأ مودته تدوم لكل هول، وهتاخد الواو من وهل إلى هول، هول هتاخد الهاء مع الواو. لا البيت كله، يا أسامة اقرأه، ولكن يعني اجعل هذه الحروف تكون هذا الكلام، يعني صرف النظر عن وهذا معنى أنه يقرأ فردا يعني من أوله كما يقرأ عكسا من آخره. المواربة هي أن يجعل المتكلم كلامه بحيث يمكنه أن يغير معناه بتحريف أو تصحيح. عرفنا أن التحريف تغيير في الضبط، والتصحيح تغيير في الحروف. النقط والنقط الذي ترتب عليه الحرف يعني، أو غيرهما ليسلم من المؤاخذة، لقول أبي نواس لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد على خالصه. فلما أنكر عليه الرشيد ذلك قال لم أقل إلا لقد ضاع. هو بالمناسبة العين مكسورة، عقد خطأ في البيت الأول. لا لا عقد، العقد يعني كأنه عقد زين به ما لا تفيد الزينة معه. قال فلما انكر عليه الرشيد قال لم أقل إلا لقد ضاء شعري على بابكم كما ضاء عقد على لابسه. يعني ضاع في ضاع ده تحريف. ما الهمزة رأس عين صغيرة، الهمزة ايه رأس عين صغيرة. ما هو قال أو بغيرهما أو غيرهما، يعني ممكن يغير شعره. لا هو لعل في الأول كما ضاع عقد على خالصة، العقد اللي هو يعني من العقود، من عقود المعاملات، يعني ضاعت معاملة، يعني لعل خالصة هذا كان يضرب به المثل في أنه يقبل ويقطع وتضيع عليه عقوده. إذا كما ضاع عقد على خالصة ولما حرف العقد على لابسه. خاصة المتقسمون بين الشعر. واختلاف اللفظ مع المعنى هو كون ألفاظ العبارة من واد واحد في الغرابة والتأمل، كقوله تعالى حكاية تالله تخطأ تذكر يوسف لما أتى بالتاء التي هي أغرب حروف القسم، أتى بتفتأ التي هي أغرب أفعال الاستمرار. اختلاف اللفظ مع اللفظ وليس اللفظ مع المعنى، هناك اختلاف لفظ مع المعنى واختلاف لفظ مع لفظ. قال إيه في الغرابة والتأمل، يعني هنا لما كانت التاء من أغرب حروف القسم جاء بأغرب فعل يدل على الاستمرار وهو تفتأ. التصنيف هو أن يجعل الشاعر بيته على أربعة أقسام، ثلاثة منها على سجع واحد بخلاف قافية البيت. ولذلك هناك قصائد اسمها المخلطات لهذا الوادي، كقول جنوب الفذلية وحرب وردت وثغر سددت وعلج شددت عليه الحبال. وردت وسددت وشددت هذا تصنيف. وقول الآخر في ثغره لعس في خده قبس في قده ميس في جسمه ترف، فجاء الترف مخالفا للثلاثة. مصطلح. لا هي لها علاقة بال يعني بس وفي موجة في موجة ولو على ذلك اللي هو الراجل يعني الراجل من غير العرب يعني سواد في الشفتين، سواد في الشفتين كان يحمد وينبح. قال: أقسمت الخيط ما دام فيه الحرز، يعني الخيط طالما الحرز منظوم فيه يسمى سمطا. فكأن هذه السجعات منظومة في هذا الخيط. قال: والمصمت من الشعر ما خفي أربع بيوته وصمت في قافية مخالفة. يعني كأن النظم يعني كأن هذا القافية الرابعة هذه هي القافية التي جاءت مخالفة للأول، كأنها في صمت وحدها، كأنها غير، يعني كأنه جعل البيت الواحد في صمتين، صمت في ثلاثة وصمت في واحد. نعم. في في صغره في جسمه طرف. الناس اللي يعني المشي المتبكرة. التمايل، التمايل في المشي. أيوة، لكن ما ليس من الصرج، يعني ليس من طنية السيل. نعم، ثلاث كلمات على المتهم. يعني خمر، يعني روح. وين قد القد اللي قامة؟ ما يس يعني تمايل، يعني مش عارف اقول لكم يعني ايه قد احد، يعني كلمة، لكن ما قد يعني تأتي لهذا المقام. يعني كان أحد يعني الذين يقول: لا تكون المرأة مرأة إلا إذا لبست كعب عالية. الكعب العالي ده بيعطيها هذا الميز. أه اللون الرابع عشر الانسجام أو السهولة. قال هو سلامة الألفاظ وسهولة المعاني مع جزالتهما وتناسبهما، وقول الشاعر ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه، هما كمال الفتى فإن فقدا ففقده للحياء هل يقدر. يعني تقرأ وكأنك تقرأ يعني الاكتفاء. الاكتفاء أن يحذف الشاعر من البيت شيئا يستغني عن ذكره بدلالة العقل عليه، وقول الشاعر فإن المنية من يخشها فسوف تصادمه أينما، أي أينما توجه. فأينما اكتفي بها عن أين إذا وقع بعدها فعل جملة فعلية وهي في محل نصب على الظرفية، يعني توجه هذا هو العامل في محل أين النصب. سيختم الكلام عن المحسنات اللفظية بتصريزي.